إذاعة القرآن الكريم من القاهرة تقدم موسوعة الفقه الإسلامي، برنامج من إعداد وتقديم دكتورة هاجر سعد الدين. بسم الله الرحمن الرحيم. سيداتي وسادتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نهت الشريعة الإسلامية عن تلقي الركبان كوسيلة من وسائل منع الاحتكار، وللتلقي هذا شروط نتعرف عليها من الأستاذ الدكتور محمد الجبالي، أستاذ ورئيس قسم الفقه بكلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، الفقهاء عندما قالوا بمنع التلقي فإنهم لم يقولوا بالمنع مطلقا، وإنما اشترطوا مجموعة من الشروط، متى توافرت تلك الشروط فإن التلقي يكون محظور، ومتى انتفت تلك الشروط فإن التلقي لا يكون محظور. ومن شروط الفقهاء في هذا المعنى أن يكذب المتلقي في سعر البلد على صاحب السلعة، ومن ثم يشتري منه بأقل من ثمن المثل. نعم. ومن الشروط أيضا أن يخبر المتلقي صاحب السلعة بكثرة المؤنة أو بكثرة التكلفة عليه إذا دخلت تلك السلعة السوق أو دخلت المدينة. يعني هو طبعا هذا الإنسان بيقابل الركبان اللي بيجلبوا هذه السلعة، وبيقابلهم في مكان بعيد عن المدينة، بيوهمهم ان السلعة مثلا ده ثمنها رخيص ده كذا، فبيدلس عليهم وبيكون في غش وتدليس. نعم، هو يخبرهم بان السلعة ليس للناس فيها حاجة، او يكذب عليهم ويقول لهم بان في دخول السلعة البلد تكلفة زائدة. نعم. ومن ثم كأنه يطلب من صاحب السلعة أن يتخلص منه ويعطيها له. ومن الشروط أيضا أن يخبر المتلقي صاحب السلعة بكساد ما معه من سلع أو بعدم رغبة الناس في تلك السلعة، وفي هذا ما فيه من الغضب. يعني كأن هذه السلعة ملهاش أهمية، ليس لها أهمية. نعم. المتلقي حتى يبخس ثمنها، حتى يهبط بالثمن. أي. من الشروط أن يكون المتلقي قاصدا لذلك وتأسيسا على ذلك. لو خرج المتلقي مثلا للسلام على الجالب، أي جالب السلعة. أي. أو للفرجة أو لأي حاجة أخرى ولم يكن قصده التلقي، فوجدهم فبايعهم او اشترى منهم، هذا لم يتناوله الشرط، لان الشرط لكي يتحقق ويترتب عليه اثر هي النية الخلطة. في انه هو يعني يبخس ثمن السلعة، لا بد ان يكون هناك قصد منه. لكن لو خرج، وهل هذا يعتبر اجماع من الفقهاء او هذا الرأي قال به فقهاء الشافعية وكذا الحنابلة والزيدية. نعم. من الشروط أيضا أن يضر التلقي بأهل البلد، وعلى ذلك فلو لم يكن أو لم يترتب على التلقي ضرر بأهل البلد فالتلقي لا يكون محظورا طبقا لقول فقهاء الحنفية. كذلك من الشروط أن يكون المتلقي عالما بالنهي، يعني عندما يخرج المتلقي لمقابلة السلع فإنه لا بد أن يعلم أن يكون هذا النهي منهي عنه مثالا لقول ومع ذلك ان هو بيعمله مثالا لقول الله تعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. الشريعة الإسلامية لا تحاسب الإنسان إلا بعد أن تقيم عليه الحجة، فكذلك هذا المتلقي لا بد أن يعلم أن ما يقدم عليه ممنوع شرعا. ولكن اعتقد يا دكتور يعني كل واحد بيخرج وعارف، ان هل هذا يعتبر اراء فقهاء ولا قول؟ هذا راي قال به الزيدية، ولكن اعتقد ان هذا راي ضعيف يا دكتور. لان طبعا يعني انا لما اكون بحتكر سلعة حتى لو انا ما يعني لا اعلم انها حرام، انا في قلبي وقالبي من الداخل بعملها وهي حرام. نعم لا يعني شك إذن لا شك أن من يقدم على مكان به سلع أو به أجلاب وحتى أن أنا أستحوذ على كل السلع فإنه يكون قاصد، وبعدين أقول لا أعلم أنه حرام، لا شك أنه يعني قاصد ويعلم الحرمة طبعا. لكن من باب الأمانة نذكر أن هذا رأي وإن لم يكن رأي الجمهور. أيوه. هو رأي زيدية طبعا، هو رأي فقهاء زيدية. أيوه. هذه هي الشروط التي ساقها الفقهاء للتلقي المحرم. أيوه. متى ثبتت حرم التلقي، ومتى انتفت أو انتفى البعض منها انتفت الحرمة. شكرا للأستاذ الدكتور محمد الجبالي، أستاذ ورئيس قسم الفقه بكلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر، وشكرا لكم سيداتي وسادتي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كنتم مع موسوعة الفقه الإسلامي.